هنا القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. نغنى واتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى. سر المغنى والمعنى سهرة أسبوعية نبحث من خلالها أسباب المغنى الذي يعيش ويبقى، والمعنى الراقي الذي نستمتع به. فهناك أغنيات من 150 عام نحتفي بها ونستمتع بها وبنقول كده بالبلدي الله الله الله، وأغنيات أخرى بعد أيام قليلة لا نتذكر حتى أبسط الكلمات. في هذه السهرة نلتقي بموسيقار ومايسترو كبير، هو الموسيقار عبد الحميد عبد الغفار قائد فرقة أوبرا إسكندرية، لنبدأ معه هذا البحث. لكن في البداية دعوني أحيي الموسيقار عبد الحميد عبد الغفار لدوره الكبير في دار أوبرا إسكندرية، حيث يكتشف المواهب هناك. أصل المغنى مش مقصور على القاهرة، مش مقصور على مقر الأوبرا في القاهرة، هناك مواهب جميلة جميلة في الأقاليم، ومش ضروري كلها تيجي القاهرة، احنا ضروري نلقي عليها الضوء وهي هناك. مع هناك مطربين قد ايه روعة في الصوت وفي الأداء وفي الإحساس، محمد متولي، محمد الخولي، ياسر سعيد، سمية وجدي، لو قعدت أقول أسامي في منتهى الجمال. وكان ليهم حفلة قريب في القاهرة. طبعا احنا بنحيي في البداية الموسيقار عبد الحميد عبد الغفار على هذا الدور، ونبدأ معه بأسباب بقاء الأغنية، بأسباب ان الأغنية عايشة معانا لغاية دلوقتي. ولغاية ما نروح له نسمع له هذه الأغنية من فرقته، فرقة أوبرا إسكندرية. أنت قلبي فلا تخف وأجب، هل تحبها؟ فلا تخف وأجب، هل تحبها؟ وإلى الآن لم يزل قابضا فيك حبها. لست قلبي أنا إذن، إنما أنت قلبها. وتداري جحودها في رداه من الدموع. كيف يا قلب ترتضي طاعة الغد في خشوع وتداري جحودها في رداء من الدموع؟ لست قلبي وإنما فنجر أنت في الضلوع، فنجر أنت في الضلوع. كان في دايما سؤال السبب في السهرة دي، ليه بعض الأغنيات تبقى وتعيش وتغنى إلى الآن ويجي مطربين شباب يغنوها، وبعض الأغنيات بلغة السوق بتفرقع إن صح التعبير، وبعد شهر هي دي الأغنية إيه؟ أنا مش فاكرة. فهل حضرتك ممكن تقولنا أسباب هذه الظاهرة؟ هو أسباب هذه الظاهرة لأني مطبخ اللحن أو الغنوة في نشأتها. اللحن الالحان العاديه اللي حضرتك بتقولي عليها بتفرقع، هي فعلا بتفرقع، وفجاه ما فيش يمر اسبوع والتاني تلاقي هذه الفرقعه اتطفت، ما فيش ممكن ولا تذكريها، ولو سمعتيها بعد شهر مثلا ما ترتاحي لهاش، تبقى مش عايزاها. يعني واخد بالك؟ عكس الاغنيات القديمه يعني. ايوه عكس الاغنيات القديمه، لان الاغنيه دي ما لهاش بيئة، يعني فيهاش بيئة صحية طلعت فيها. البيئة الصحية عايزين نفسر معنى كلمة البيئة الصحية. الحقيقة نشأة صحيحة. البيئة اللي هي الملحن والمطرب والمؤلف، دول بيبقوا عائلة الغنوة، أو يعني الأب والأم بتوع الغنوة. هم اللي بيطلع. إزاي بتنشأ هذه الغنوة؟ في العهد الماضي كان في معايشة للحن قبل ما يطلع للناس، معايشة يعني الناس بحساء قبل ما الناس تحسه. اصحاب اللحن، الملحن، المؤلف، واذا كان هناك موزع، واذا كان هناك والمطرب ايضا او مطربة. بيجي على فكرة دور الموسيقار والفرقة الموسيقية، لان دلوقتي بعدين ان شاء الله ليهم جزء كبير. هنا النشأة بقى، الغنوة بتنشأ في احضان رعاية كبيرة فيها اهتمام بهذه الغنوة، رعاية يعني بقدر الكلمة، تربية. ولذلك الملحن في زمان ما كانش يلحن الغنوة مرة واحدة، لا، كان يلحن المذهب ويقعد يسمعه كل يوم، هو والمؤلف والمطرب، وبعدين يجيب المطرب يحفظه أو المطربة. المذهب فقط اللي هي مقدمة، مش يقعد لوحده ويسجله عشان كاسيت ويبعته. لا لا، ما هو ده بقى البيئة اللي ملهاش لا اب ولا ام، دي حاجه كده يعني. انا على ما اسمع بيبعتوهم على شريط كاسيت، وشريط كاسيت وما بيشوفوش بعض، او سيديهاية دلوقتي وما بيشوفوش بعض. انت عارفة المعايشه دي، ان المطرب يقعد مع الملحن ويقول له لا يا ريت الجمله دي تبقى كذا، ويا ريت وهو يقول له لا خليها كذا عشان الكلمه بتقول كذا. اذا راعى الكلمه ومعناها والحدث وموضوع الغنوه. الغنوه ليها موضوع، ليها شخصيه، ومعايشين وقتلوا الموضوع بحث، ثم المؤلف يقعد معاهم. مش كتب الاغنيه خلاص يروح ينام، لا لا، ما فيش الكلام ده، يقعد برضو معاهم ويعيش ويروح يحضر التسجيل ويشوف الولاده، عايز يشوف ولاده الغنوه ده ازاي، زي الملحن كان بيعمل النص. صبرني الحب كتير ودريت في القلب كتير، صبرني كل ده كان له تأثير. قارنا الأستاذ عبد الحميد عبد الغفار. لو جينا مثلا للمؤلف كبداية الكلمات في البداية كيف كان ينتج هذه الكلمات؟ أولا المؤلف كان لابد وأنه يتأثر بالأحداث وبالبيئة اللي هو فيها وبالشارع. مش يقعد يقول يلا ألف يلا ألف. لا لا لا، حدش موسيقي ولا فنان ولا كاتب ولا شاعر ولا انا قاعد الف. يلا عن اذنك بقى مو مؤلف. مفيش بص ما ينفع، يبقى مش هيالف. تطلع اغنيه من طول تطلع سلق بيض. لكن هو كان بيتاثر وبتجي في جواه حاجه ملحه تلح عليه، عباره معينه، حدث معين، موضوع معين. ولذلك كنا بنسمع ألحان عن الأم، سمعنا عبد الوهاب عمل الأم والأخ والعائلة وأغنيات بتتغنى والناس حابينها جميلة لحد الآن. لو قلتي ست الحبايب من غير حتى مناسبتها تتسمع وتتحب. بالظبط، شوف بقى لها كام سنة. فايزة أحمد وفايزة وأداء وحسين سيد، ده راجع زي ما قلت لحضرتك النشأة، نشأة الغنوة. كلمة نشأة الغنوة وتربيتها دي سعيدة بيها جدا. مال ايه حضرتك؟ مال ايه؟ وانا اقول لك كان الملحن يبقى مهموم بهذه الغنوة مثلا لحد ما تتسجل وتسمعها، يسمعها في الراديو او في كان الراديو. يتم مهموم بيها، يعني يقوم وينام ويقوم دماغه في الغنوة. بقول لحضرتك يعمل المذهب بعدين يسمعه تاني يوم، أو يسمعوا النفس، يسمعوا النفس ويعدل. ولا وبيجي المؤلف يسمع معاه يقول له ايه رايك، مش اقول طب يا ريت نعمل مش عارف. هذه مباحثات كانت بتصنع عمل مدروس مستوي على راي المثل. يعني هل المطرب كان بيشترك في هذه الجلسات؟ اكيد المطربين كلهم كانوا كده، لانه كانوا مطربين كبار. ما كانش فيه، مش بيروح يسجل لوحده بعدين. ما هو كانش فيه بقى تسجيل لوحده، دي اللي خربت الدنيا. حكايه الماكينات الحديثه اللي كل واحد يسجل لوحده دي فصلتنا. يعني ما بقتش العلاقه، الموسيقى والفن جماعي مش فردي. بالظبط، يعني لعبه جماعيه. لعبة تنس. لا لا لا لا. لعبة كرة قدم. لأن احنا بنشحن بعض. احنا لما نقعد نعزف حلوة بنشحن بعض. يعني فعلا استاذ عبد الحميد عبد الغفار، يعني احساسك يصل للمطرب والمطرب يوصل احساسه للموسيقار. بالظبط بالظبط. وما بنعمل بروفة قبل، كنا زمان نعمل بروفة على اللحن قبل ونروح نسجله. كمان دلوقتي لا لا لا، نروح التسجيل فورا مباشرة وما نشوفش بعض. لكن كنا نعمل بروفة واثنين وكل لحن له أهمية. كان في ألحان مثلا عبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم والناس دي قعدوا 15-20 يوم. فريد الأطرش، أنا شخصيا اشتغلت مع فريد الأطرش عازف. كنا نقعد شهر عشان عندنا حفلة، شهر عشان نعمل غنوة واثنين. وهو بيعمل غنوة في الحفلة يعني. مثلا الربيع عاد من تاني مثلا، على مناسبة الربيع عاد شهر أعمل بروفات مع فريد الأطرش وأنا سعيد. لا لا، وهو سعيد ايضا. انت مش زهقان وبتقول ياه وهو كمان ما يقولش انا نجم كبير بقى وما يسيبنا نعمل بروفات وهو يجي على الاخر معانا يوميا. اذا كان معادنا 10 كنا ناخد مواعيد صباحيه زمان قبل ما الناس تنفلت كده وتبقى تسهر جامد. فبص حضرتك تلاقي الميعاد 10 صباحا، 10 صباحا تلاقي فريد الاطرش لابس وماسك العود وقاعد. الربيع عاد من تاني والبدر هلت انواره، وفين حبيبي اللي رماني من جنة الحب الماره؟ تغدى وخد امري واللي رعيته رماني فاتني فاتني وشغل فكري كان النسيم غنوة إني لي غنيها وميت الحلوة تفضل صباطي هذا العظيم العملاق يدي بعد 10 يعلم الناس كلها الالتزام ثم تلاقيه 10 للربع قاعد. وبعدين كان عنده طقوس هو كان ساكن صنباطي كان قاعد في مصر الجديدة فعنده كان دايما المواعيد الصباحية على الساعة 10 فتمانية يروح حديقة جروبي لو تسمعي عنها اللي في وسط البلد يعني يجي من مصر الجديدة في وسط البلد أيوة لأن كان البروفات كان دايما يا في الإذاعة يا في نقابة الموسيقيين يعني كان في وسط البلد المسألة وكانت الإذاعة زمان فين في باب اللوق أو في يعني في الشريفين في الشريفين وعلوي أيوة فكانوا كلهم جنب بعض ونقابة الموسيقيين كانت جنبها وكده كان الناس تروح ماشي يعني ما فيش عربيات وكان الدنيا رايقة فتمانية تلاقي قاعد في جروبي يطلب القهوة عارفينه حتى هناك يجيبوا له قهوته ويشرب القهوة بتاعته تمام ويبص كان عنده ساعة مش في ايديه في السديري بتاع البدلة الكتينة الكتينة ساعة كتينة ساعة كتينة فيبص يطلعها ويفتح غطاها ويبص في الساعة كده تسعة ونص يروح قايم ماشي على مكان البروفة اول واحد تلاقيه قاعد في مكان البروفة ويقعد جوه المكان ما يقعدش بره عبال المسكين ما يجتمعوا لا لا لا هو يقعد جوه المكان فاي حد يجي بعد منه يحرج طبعا بقى انا جاي والاستاذ الصنباطي قاعد قبل مني ما يصحش يعني ده عيبه دي قوي لحد ما يجي الميعاد هو بيودي ميعاد مثلا 10 10 ما تلاقيش مخلوق لسه بره خلاص واللي بره ده يخجل يخش خلاص يا هو من نفسه يخجل دلوقتي ده هذا الالتزام يولد فن طبعا يعني انا باجي ملتزم اعصابي ده عكس الصوره موسيقانا الكبير استاذ عبد الحميد عبد الغفار عكس الصوره اللي متخذه عن المطربين والفنانين والموسيقيين ان هم الصوره دلوقتي متخذه ان هم مفيش التزام والوقت ده بيتبارف عدم الالتزام يعني ده بيحصل دلوقتي احنا كنا بنتبارف في الالتزام واللي حضرتك متكسف من فريد الاطرش وغازي الصنباطي مهمل هوا يا اما والله اسف كنت في لما خدني في الطياره اهم الهوى ياما والله قسيت ناره انا كنت في لما خدني في الطياره فرقانه في بحره بنده على الهوى ياما شاور في منزله ولقيت عليه لما وعيون تناديله ناديت عليه جاني خدني ونزاني ناديت عليه جاني خدني قصص عن عبد الوهاب مثلا. عبد الوهاب ده كان بيعمل ايه في البلوات بتاعته والتزامه يعني هقول لحضرتك، احنا في فرقه الموسيقى العربيه، انا كنت عازف في فرقه الموسيقى العربيه بخياره المايسترو الراحل عبد الحليم نوير. الكلام ده في الستينات. تعزف حضرتك اللي كمان ناي غلعب ناي. وزاره الثقافه تعاقدت مع الاستاذ احمد الحفناوي رحمه الله عليه وهو عملاق في عزف الكمانجا العربي، وقالوا له اعمل لنا تخت صغير منبثق من فرقه الموسيقى العربيه يطلع لوحده يقدم موسيقى بحته ما فيهاش غنى. حلو. فالحفناوي اختارني ضمن التخت الشرقي. كنا خمسه. ما هو التخت خمسه تقريبا. وكنا كل حفلة نختار غنوة احنا اللي نختارها ونقدمها للجمهور بآلاتنا، مفيش حد بيغني معانا بقيادة الحفناوي. فمرة قلنا وإدارة الأيام، فهو بيسلم على عبد الوهاب كالعادة احمد الحفناوي يقول له ده احنا يا استاذ هنعمل إدارة الأيام في الحفلة الجاية. قال له بجد؟ فين؟ انت بتعملوا بالرات فين؟ قال له في المعهد الموسيقى، معهد الموسيقى اللي هو في الأسعاف حضرتك. الأسعاف قال له في متحف عبد الوهاب دلوقتي. في متحف عبد الوهاب. قال له الساعه كام؟ كان في المعهد زمان دراسه فوق ونادي تحت للموسيقى. فكانت دراسه فوق برئاسه الدكتوره لطيفه الحفني في هذا الوقت. فقال له الساعه كام؟ قال له الساعه 10 يا استاذ الصبح. لقينا عبد الوهاب ده جاي لنا الساعه 10 الصبح وحياه ربنا بيحضر مع خمس اشخاص يمكن ملوش صله بيهم خالص. ملوش صله. احنا اول مره بقى نشتغل مع عبد الوهاب كنا اولاد صغننه يعني شباب لسه. عبد الوهاب يجي حريص على انه يحضر يشوف احنا هنقول ايه، هتعمله اغنيته ازاي. ايوه خايف على غنوته من التشويه. يا خبر. شوفي قد ايه يعني رعايه. زي ما حضرتك تجوزي ابنك او بنتك وترعاه برضو بعد الجواز. يعني بتقولي خلاص اتجوز بقى. مش خلاص ام كلثوم غنتها انا غنتها خلاص بقى انا مالي. لا لا لا لا لا لا لا. جاء حضر معانا كمان مش يوم ومشي اطمئن خلاص. حضر معانا لحد ما طلعنا على المسرح وجي المسرح سمعنا. يا خبر. وكان ليه ملحوظات ساعتها يا فندم؟ كان يقول مثلا احنا بنعزف صح لكن هو ليه يقول لك مثلا ايقاع. طيب هنا في الحته دي اعمل لي وكان ياخد الرق من العازف ويقول له بكده ده كده. قال والله يا عبد الوهاب. ويجي يقول له مثلا ايه لا الصولو ده في الناي اعمله بالقفله كده ومش عارف ايه. لانه الجديد هنا ايه؟ ان احنا بنعزف الغنوه عزفا فقط بس بدون غناء بالظبط. فهو جديد على ودنه. جديد على ودنه الكلام. عارف ان وقت الكلام ده بيسمعه من المطرب او المطربه. كنا تتعزف بيبقى ليه ملاحظات وهو سعيد بهذه التجربه لان كان عبد الوهاب او الجيل كله ما حدش كان يعمل لحن ويسيبه لدرجه ان حضرتك في اضواء المدينه زمان ايام جلال معوض والناس دي كان لما في مغني او مغنيه يعملوا لحن قديم وبيعملوا بروفه بقى على يتغنيه في اضواء المدينه فبيعملوا في الاذاعه مثلا او كده تلاقي الملحن جه والمؤلف طب انتوا جايين ده لحن اتقال 20,000 مره. حريص انه يطمئن ازاي لحنه هيطلع بالظبط وهو ليس له اجر بقى خلص. يعني مش مجيئه ده هياخد عنه مقابل. لا هو جاي يطمن جاي يطمئن على لحنه ومش بعيد يروح الحفله عشان يطمئن اتقال ازاي لحنه والناس استقبلوا اللحن ازاي. وعبد الوهاب كان في الالحان الجديده لعم كلثوم يقف ورا الستاره وهي بتغني لحد ما تقول المذهب ويشوف الناس هتسقف قد ايه بعد خبر. المذهب يا خبر. بعد ما الناس بقى يلاقي الضخامه التكسي والاستحسان يستريح بقى. يستريح يبقى ياخد عربيته يروح يسمع بقى في الكاسيت. وما كانش يسمع في راديو كبير الكاسيت عشان يحطه جنب ودنه كده. وهو ما شاء الله في السمع كان موهبه يعني حتى كان كمذيعين صغيرين ساعتها كان متابعنا وتلاقيه بيتكلم ويقول لك انت قدمتي الاغنيه دي ازاي وعملتي ايه. امال امال امال يعني ساعات حتى لو حد قدم اغنيته بطريقه ما تعجبوش كان بيتكلم. وعلى فكره هو ده الفن كده توتر وترقب وهم، غير كده ده مش فن، ده اي حاجة تانية. عشان كده نقدر نقول موسيقانا الكبير استاذ عبد الحميد عبد الغفار ان عكس ده لما بيحصل هو ده اللي ما بيخليش المغنى يتعيش، يعني العكس تماما اللي انت قلته ده. اكيد اكيد اكيد حضرتك. يعني بالنسبه لسوق الغناء دلوقتي، انجاز التعبير ان قلت سوق الغناء، هل ده ما بيحصلش خالص دلوقتي؟ كلام حضرتك ان الفرقه الموسيقيه كلها بكل عازفينها كامله كانت بتحضر كل البروفات، اكيد دلوقتي ما بيحصلش. لا طبعا دلوقتي مفككين الا فيما ندر، يعني اذا كان هناك عائد مادي بقى يعني مريح يعني بقت الماده. الى جانب المنتج دلوقتي، المنتج دلوقتي في وقتنا الحالي راجل مادي يعني مالي عايز يكسب وبيلعب اللعبه دي عشان يكسب. في الوقت اللي حاجات حضرتك عليه زمن الفن الجميل ما كانش المنتج، كان في واحد اسمه موريس اسكندر رحمه الله عليه توفى، ده كان يعني تخيل حضرتك لما منتج زي ده يروح يعمل شريط لسيد درويش هيكسب منه ايه؟ ده مساله ثقافيه بحت. عنده رساله فنيه عايز يوصلها، هو عنده رساله فنيه وكان يبحث عن الاصوات ويساعد الاصوات يعني بليغ حمدي انا اتذكر بليغ حمدي لما اكتشف علي الحجار اول لحن قاله لبليغ حمدي على قد ما حبينا قلناه في نادي الزمالك في الملعب عملوا كان شم نسيم بقى اكيد تقريبا شم نسيم مش عارف ايه قلنا على قد ما حبينا تبناه تبني ايه ده يعني كان مصروفه لبسه على حساب بليغ من غير اي هدف بس هو ده التبني بس هو اقتنع بهذا الصوت تاني مع الدكتور عفاف راضي برضه والدكتور عفاف راضي رعاها كتير بليغ وعمل لها الحان عظيمه لا زالت الى الان تسمع وتطرب وبتعاد دلوقتي بتعاد يعني اجيال تانيه بيغنوها بيغنوا اغاني يعني في لحن هوا يا هوا الشباب الصغار بيغنوه ومستمتعين جدا والناس بتسمعه فشوف قد ايه راجل زي بليغ ده شوفي هو مهموم بايه؟ مهموم بصوت لقاه. والحقيقه الموسيقار الكبير بليغ حمدي رحمه الله عليه لم ياخذ حظه الحقيقه ويا رب يعني فعلا على الاقل يقدر دلوقتي بعد وفاته. هو نهر كان نهر فني. يمكن بيرد اللي عمله له محمد فوزي لما قدمه لام كلثوم، يعني انا اعرف ان ام محمد فوزي قدمه لام كلثوم صحيح محمد فوزي لقى عامل تيمه حلوه فراح مقدمه لام كلثوم. طب انت شوفي ده موقف شوفي قد ايه محمد فوزي ده ما يحصلش دلوقتي ابدا. بقى انا تجيلي فرصه اعمل اللي ام كلثوم اقول لها لا خدي فلان احسن مني. يعني دي ما تحصلش فعلا. ده دليل على ايه؟ دليل على الصفاء. على على وسط سمو كمان. سمو وسط وسط سامي بيفضلوا هو الأحس. الفنان ضروري يبقى عنده هذه الاحاسيس المرهفه. لازم بدون كده ما ما يبقاش يبقى حاجه تانية. ما اعرفش لها لها مسمى اخر. يمكن على باله حبيبي يمكن عن باله اغير لكن والله يا حبيبي عن بالي ما بتغيب. يمكن على باله حبيبي عن بالي وأغيب لكن والله يا حبيبي عن بالي ما بتغيب. يمكن تنساني لكن وانا بالي دايما على بالي وعن بالي ما بتغيب. يمكن يمكن حبيبي يعني كان الفنانين يحرصوا على الاجتماع في بيت اي حد منهم اسبوعيا لازم يقعدوا ويسمعوا مزيكا وهم من بعض كلهم. من بعض ما حدش غير من حد بقى. لا بالعكس ده حماس. انا اسمع فلان قال مش عارف ايه انا عايز اعمل زيه حاجه كده. وكان عبد الوهاب لما يعمل لحن يبقى موضه موضه السنه كل المعزفين يعزفوا لا كمان ايه يبقى نهج يبقى هدف. خلاص دي الموضه السنه دي مثلا اللحن ده خلاص كل يعمل على على على نهجه على على على طريقته. ثقانا الكبير عبد الحميد عبد الغفار مش متصوره ان يبعتوا لك نوت لحن فانت حضرتك طبعا حضرتك قائد مايسترو كبير دلوقتي بس مثلا العازفين اللي في الفرقه عندك يروح الكمانجات لوحده وتروح مش عارفه الحفلات. لا حفلات لا بس التسجيل الاولاني التسجيل طبعا. فهل ده يطلع اغنيه جيده لما ازاي العازف يحسوا ببعضهم الاول يعني ازاي هم يحسوا ببعضهم؟ مفيش احساسات بقى كل الالات خلاص بقت المهنه ميكانيكيه. يعني كل عازف يعزف لوحده خالص. يعني فصيلة الكمانجات بيبقوا مع بعض بس فصيلة الكمانجات لوحدها وبعدين الإيقاع راكب لوحده وبعدين النايل لوحده وبعدين القانون لوحده وبعد كده الكورال لوحده ثم المطرب أو المطربة يجوا في الآخر خالص لوحدهم برضو مش حاسين يسمعوا بس في الهيدفون وخلاص. فدي بتنتج عنها إيه؟ غنوة في علبة علبة مقفولة مصنعة لا شفتي اللي طبخها ولا اللي عملها ولا أي حاجة ولا حاجة. عشان كده يمكن الطبخه بقى في الاخر ما بتبقاش طعمها ما فيهاش ريحه الاكلات السريعه مفيهاش ريحه يعني او ريحه كدابه يعني مش ريحه بجد يعني يحط عليها حاجه عشان تعمل ريحه بس زي ما احط شويه بخور يعني بالظبط يوم يعملوا دخنه لكن مش حاجه دائمه مش حاجه دائمه يعني مش ريحه دائمه ولا طعم دائم ولا احساس دائم. انت بتسمعي الى الان اي لحن غمضي كده وطلعي اي لحن هيحصل لك شجن. وحتى الواحد بيحس من كان زمان مش عارفه احساسي صادق ولا لا ان لما بسمع موسيقى معينه اعرف دي بتاعت الصنباطي دي بتاعت بليغ دي عبد الوهاب. دلوقتي ما تهالي ما الواحد بيعرف وهنا الشخصيه بقى الشخصيه يعني الواحد طبعا. ولذلك لما جيت اتعلم القياده رحنا انا كنت بعزف نايزه مو حاجه فروحت عند الاستاذ الكبير رحمه الله عليه كنت بشتغل مع المايسترو عبد الحليم نويرة ورحت درست القيادة عند الأستاذ المايسترو إبراهيم حجاج. المايسترو إبراهيم حجاج ده كان قاسي يعني معلم قاسي يعني. فامتحنا رغم ان هو احنا هناخد دروس بفلوس يعني ادرك امتحنا وقبل قبل ناس ورفض ناس يعني مع انه هياخد فلوس لكن هو لا لا لا مش قضية بقول لك انا بصنع مايسترو انا بعمل مايسترو وبعدين ده اسمي يعني زي ما يكون اسمي هيبقى بالظبط ده هيقول انا بقى تلميذ فلان فما ينفعش يبقى نص نص عايز على الشغل حضرتك هل ده في حد بيعمل لا طب انا عايز جملة عشان اقبض ده ابدا رفض ناس وقبل ناس يعني ليه لان هو بيمتحن امتحان تاني عايز يشوف ده شخصيته ايه ما القائد لابد ان يكون شخصيه ما ينفعش واقف كده مش محتوي هذه الالات ولا محتوي عازفينها ولا ازاي يتعامل قائد فرقه في الجيش كده قائد لا لا هو كان بياخد الـ الـ الـ الـ الـ الطالب عنده يسمونها طلبه طبعا على هذا الاساس شخصيه اولا شخصيه تعالى بقى تعرف ايه في المزيكا بقى يبتدي بعد يبتدي في المزيكا لكن مش شخصيه خلاص وبعدين شخصيه كان يديله جمله يقول له مثلا دي توزع لايه يعني انت بتوزع لحن اهو هنشوف شخصيته هو فاهم ولا المساله ايه يعني بالظبط دي ممكن تحط الجمله دي لاي الات في واحد بس جمله مثلا المفروض ان الجمل الحماسيه دي او الحاده دي تبقى للنحاس والجمل الناعمه للوتر وهكذا في واحد يعكس يبقى ده مش حاسس بالموضوع ايه زي اللي بيغني دلوقتي جمله حزينه وهو بيضحك وبيتنطط يعني زي اللي بيتنططوا دلوقتي يقول له مثلا انت واقف على المسرح او في قدام الناس وحصل موسيقي غلط يقول لك مش عارف ايه ما تنفعش المفروض طبعا. نمرة واحد ان انا ما حسسش المشاهد ان حصل حاجة كانت ام كلثوم كده ام كلثوم ما كانش معاها قائد مايسترو لكن هي قائد ده عصر يسموه ايه عصر ال ال ال ال ال ال ال المطربين القادة كان المطرب قائد جبار جبار. أصدقائي، ودايما بتنتهي الأوقات السعيدة سريعا. الحقيقة أنا استمتعت جدا بذكريات الموسيقار الكبير والمايسترو عبد الحميد عبد الغفار، وعرفنا منه إزاي الأغنية بتعيش إلى الآن، وبشكره على الهدية اللي ادها لنا من فرقة أوبرا اسكندرية، لأن بعض اللي احنا زعناه من أغنيات من فرقة أوبرا اسكندرية. كل الشكر له مرة تانية، وحتى ألتقي وإياكم والسهرة القادمة لكم مني كل الحب وتحيات. أحمد علي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.